الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن سلف الأمة ممتع، وهو حديث أخاذ، لأنه يأخذ النفوس إلى القمم والمعالي في عصر لا يعرف فيه الناس إلا الأقزام، حتى إذا مات ميتهم انقلبت الفضائيات، حتى فضائيات المسلمين تتحدث عن هؤلاء المغنين، يقولون ملك البوب، ولا أدري إذا كان النطق صحيحا، ملك البوب. والصحف السودانية قالت أنه ترك إنجازات ضخمة من ورائه. وأغرب شيء أن أحدهم قال لي اليوم هذا الرجل أسلم ومات. في عصر الأقزام والقدوات المزيفة والأبطال المصطنعة، الحديث عن السلف الأطهار هو السمو نحو المعالي والقمم. ولذلك أحسب أن الإخوة لما اختاروا الحديث عن الأئمة الأعلام ما كان في نفسي أن أتحدث عن ابن القيم، وددت لو أني تحدثت عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذلك لأنه قريب عصر بنا، مع أنه ظلم خاصة في بلادنا، نالته الألسنة وتطاول عليه الأقزام، ويحتاج إلى مزيد إيضاح. ولعلي إن وجدت فرصة أن أتحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيرته وحياته وآثاره، ذلك لأن الناس بعضهم يستحي أن يتحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى لا يرمى بالوهابية. ولكن لهذا مقام آخر إن شاء الله، يعني رغبتي أن نقيم محاضرة عن هذا الشيخ وعن هذا الإمام. مقدمتي قلت فيها لماذا الحديث عن السلف؟ الإجابة الأولى لأننا نعيش في عصر القدوات المزيفة والأبطال المصطنعة من أفلام وروايات، ومعظمها خيالية، ولذلك نريد أن نربط الأجيال بالحقائق. بالسلف، ربط الأجيال بالسلف هو ربط للأمة بالقدوات الحقيقية. الآن نحن نعيش في عصر القدوات فيه ربما تكون حيوانات، حيوانات يعني أريت له بشر، حيوان عنده مسلسل باسمه الناس ينتظرونه بفارغ الصبر، الأطفال خليهم، حتى الكبار، العجائز، الشياب، يقول لك كان جاب الكنيسة والفار، يقول له صحيني، يقول له شوف صحوني كديسة وفر، والله الناس بينتظروا كده. واحد سياسي كبير جدا في السودان من الذين يشار إليهم بالبنان من مؤسسي الأحزاب الكبيرة، في لقاء في الصحيفة سئل عن برنامجه المفضل فذكر هذا البرنامج، برنامج الكديسة والفار. الفار خطير، فار فار ذات فار ما فار مصح، بالله يا أخي الناس ما لاقين شيء يقدمونه، ما في قدوات. السبب الثاني شحذا للهمم وإيقاظا للعزائم وإيقادا للإرادات. إن الذي يتحدث عن السلف يشعر أنه يقف أمام قامات واللحاق بهم صعب، فيحتاج إلى إرادة وإلى عزيمة. ولذلك يأتي الحديث عن السلف. ثالثا، للاستفادة من تجاربهم ومن علومهم ومن مناهجهم في الحياة، كيف نجحوا وكيف حققوا المجد. نحن لا نود أن نتحدث عن السلف تاريخا، إنما نود أن نتحدث عن السلف عبرا، أن نستفيد وأن نستخلص الدروس والعبر من حياة السلف، كما سوف نرى الدروس المستفادة من حياة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. رابعا، لسلامة منهجهم. ومنهج السلف أسلم وأحكم وأعلم. ولذلك الذين قالوا من الأشاعرة منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأي سلامة بغير إحكام، وأي إحكام بغير سلامة. هذه شعبة من شعب الرفض، أي الذين قالوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم اتهموا السلف بالجهالة، وهذه شعبة من شعب الرفض، أي فيهم شبه بالتشيع، لأنهم بطريقة ما طعنوا في السلف. ونحن نعلنها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب، من هو ابن القيم؟ هو أبو عبد الله شمس الدين، لقبه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز ابن مكي زين الدين الزرعي الدمشقي، المعروف المشهور بابن قيم الجوزية. والقيم هو القائم على أمر الشيء، والجوزية مدرسة تقع في سوق القمح بدمشق في عصر العلامة ابن القيم، أنشأها أبو المحاسن محي الدين ابن الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي أو عبد الفرج بن الجوزي. أبو الفرج بن الجوزي سبق ابن قيم من الجوزية بقرنين من الزمان. يعني أبو الفرج بن الجوزي صاحب صيد الخاطر وصفة الصفوة وزاد المسير في التفسير وتلبيس إبليس، هذا العلامة وصاحب ذم الهوى أبو الفرج بن الجوزي ولده أسس مدرسة سماها مدرسة الجوزية في سوق القمح بدمشق. تعاقب على هذه المدرسة أساتذة ومعلمون ومدراء، كان من جملتهم أبو بكر ابن أيوب والد العلامة ابن قيم الجوزية، فصار قيما على المدرسة. فقيل لابن القيم لمحمد بن أبي بكر صاحب التصانيف المشهورة والعقيدة السلفية المشهورة: ابن قيم الجوزية، أي ابن مدير مدرسة الجوزية ومدير مدرسة مؤسس مدرسة الجوزية هو أبو المحاسن محي الدين ابن أبي الفرج الجوزي. أبو الفرج ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزية، بينهما 200 عام. وقلنا أبو الفرج ابن الجوزي صاحب تصانيف مشهورة وعلامة، وعنده أيضا المنتظم في أخبار الأمم، وهو صاحب تصانيف مشهورة. هذا هو ابن قيم الجوزية. ولد العلامة ابن قيم الجوزية 91 و600 691 الموافق للميلاد 90 و200 و1000 1290 ميلادية. بالعربي كم؟ بالهجرية 691. توفي رحمه الله وقد عاش 60 عاما، يعني أضيف 60 ل 91 سنة 51 751 توفي العلامة ابن قيم الجوزية شيوخه. أول شيخ للعلامة ابن القيم والده أبو بكر ابن أيوب قيم الجوزية، ما ابنه، قيم الجوزية، درس عليه ابن القيم الفرائض ودرس الحديث على عيسى ابن إبراهيم المشهور بابن المطعم، ودرس الحديث على أم محمد فاطمة بنت جوهر البطائحية، فمن شيوخ ابن القيم. حتى ترجم لها أهل السير قالوا أم محمد فاطمة بنت جوهر البطائحية المسندة المحدثة. قرأ ابن القيم عليها الحديث مرة لكن نجيبة، قرأ عليها الحديث البطائحية، وقلبت معظم كتب السير التي تحدثت في التراجم عن ابن القيم جميعهم اتفقوا على فاطمة بنت جوهر البطائحية. وأيضا درس اللغة على المجد التونسي، وكذلك من شيوخه أبو الحجاج المزي، وكذلك من شيوخه عيسى ابن عبد الكريم ابن عساكر وهبة الله ابن عساكر، كل هؤلاء درس عليهم ابن القيم. ودرس على الفقيه الشافعي المشهور الحموي المعروف ببدر الدين، ببدر الدين ابن جماعة، بدر الدين أو ابن جماعة، هذا درس عليه أيضا العلامة ابن قيم الجوزية. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين شيخا من شيوخه قد عجبت له، ذكر عبد الله ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أخو شيخ الإسلام تيمية، درس عليه بعض الفقه. أخو ابن تيمية، ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني، أخوه عبد الله ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني، درس عليه ابن القيم بعض الفقه. درس ابن القيم على يد مشايخ فضلاء. في شيخ من الشيوخ استوقفني، هذا الشيخ هو أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم المقدسي، درس عليه ابن القيم وهو طفل صغير، ولم تسعفه الحياة لأنه تقريبا ابن القيم ولد 691. أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم المقدسي توفي 97 و600، يعني بعد ميلاد ابن القيم بكم؟ ب5 سنوات. ولكن ابن القيم جلس رتحا من الشهور في حلقته وهو ابن 5 سنين، وكان يفهم ويستذكر ذلك. طبعا 5 سنين ده بيجي الجامع بيلعب بورا، بيجي مع ابو امه يلعب بورا، بعد ذاك العشاء يشيلوه نايم وذلبه. ابن القيم قاعد في الدرس قال ده شيخ من شيوخي، وهذا قد عجبت له. اجل شيوخه على الاطلاق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يقول دائما عنه ابن القيم مادحا له لما يقول وقال شيخنا، يعني بذلك ابن تيمية، يقول دائما عنه قدس الله روحه ونور الله ضريحه، دائما اكتب عنه كده. ذكر ابن قيم في النونية تتلمذ على يد ابن تيمية، وسأذكر لكم الأبيات من الذاكرة وقد طال عهدي بها، أو حاول أنه أسترجع ذلك. لكن متى درس على يد شيخ الإسلام تيمية؟ لما سجن شيخ الإسلام تيمية في مصر والإسكندرية ورجع إلى دمشق، كان ذلك 712 712 هجرية، تتلمذ عليه من ذلك التاريخ حتى دخل معه السجن سنة 26 و700، 726 دخل معه السجن، وخرج من السجن بعد وفاة ابن تيمية بعد عامين. توفي ابن تيمية سنة 28 و700 من الهجرة النبوية، فدخل معه السجن. لازمه من 712 لحد 726، دي كم سنة؟ 14 سنة. لزمه، قرأ عليه المحررة والمحصول من كتب الفقه، وقرأ عليه الكثير من العقيدة، وكان يقول الأبيات، الأبيات بدايتها يقول: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق لكم معواني، جربت هذا كله الطرق ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتن قد جاءنا من حرانا. يقصد بذلك من؟ ابن تيمية الحراني. فتن قد جاءنا من حرانا، فيا بشرى لمن جاء من حرانا. هذه الأبيات التي ذكر فيها تتلمذه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. طيب، تلاميذه الذين تتلمذوا على يد العلامة ابن القيم رحمه الله، أشهرهم الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير، المعروف بابن كثير أو الحافظ ابن كثير، صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية، وقد ترجم في البداية والنهاية في المجلد 18 صفحة 523 لابن القيم رحمه الله، وذكر أنه من شيوخه ابن كثير الحافظ ابن كثير، وقد مدحه مدحا طويلا وعظيما. من تلاميذه عبد الرحمن بن أحمد، وهذا رجل مشهور، مشهور بابن رجب الحنبلي، ابن رجب الحنبلي ذكره ابن رجب وقال: وهو من شيوخي وقد استفدت منه علما كثيرا وصحبته زمنا. ومن تلاميذه محمد ابن أحمد ابن عثمان الشهير بالذهبي، الإمام الذهبي، إمام الجرح والتعديل، الإمام السخاوي من تلاميذ الذهبي. فالذهبي عهد أن يترجم للناس فلان كده فلان كده فلان كده، فلما جاء السخاوي رحمه الله فترجم للذهبي فقال: ذهب الزمان معنى ولفظا. الذهبي ذهبي، اسم ذهبي وحديث ذهبي، ذهب الزمان معنى ولفظا وشيخ العصر إماما وحفظا، شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل، كأن الله جمع له الأمة من أولها إلى آخرها فأبصرها، ثم حدث عنها وأخبر عنها إخبار من حضرها. قال المثل تكلم عنه وذلك كله، تقول الله لما أوليه وعايلون واحد واحد بعد ذلك يجي يكتب عنه، قال والله ما خلى لهم حاجة. هذا الذهبي أيضا هو من تلاميذ ابن قيم الجوزية. من تلاميذه محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي، وهو من عائلة ابن قدامة المقدسي. ذكر الشوكاني في البدر الطالع تلميذا لابن القيم، ما رأيته قد ذكره في التلاميذ إلا الشوكاني. ذكر الفيروز أبادي صاحب اللغة الشهير أنه تتلمذ زمنا على يد العلامة ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا. طيب، علمه، علم العلامة ابن قيم الجوزية، يقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه القيم التقريب التقريب لعلوم ابن القيم. قال: وقد كتب ابن قيم واحد كتب ابن قيم واحدا وثلاثين أو ثلاثون مؤلفا، لكن الذي وقفت عليه أنها قد تصل إلى الستين، وهي مؤلفات ومصنفات تدل على عمق وعلى غزارة علم ابن قيم الجوزية. كتب في العقيدة اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وكتب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وكتب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وإغاثة اللهفان في طلاق السكران، وكتب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وكتب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتب روضة المحبين، وكتب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي أهل العلم والإرادة، كتب الداء والدواء المشهور بالجواب الكافي، كتب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى بعد أن ناقش حبرا من أحبار اليهود في رحلته إلى مصر، كتب هداية الحيارة، كتب العلامة ابن القيم زاد المعاد وهو على راحلته في سفر 5 مجلدات، كتب زاد المعاد، كتب العلامة ابن القيم مدارج الثالثين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح منازل السائرين للهروي في 3 مجلدات، كتب كتبا غزيرة، كتب عن الفروسية، كتب الفوائد وكتب بدائع الفوائد في 2 مجلدين، كتب العلامة ابن القيم كتبا هي ذخيرة حقيقية وإضافة مهمة للمكتبة الإسلامية. يقول الحافظ ابن حجر: وقد ترجم ابن حجر صاحب فتح الباري لابن القيم في كتابه الدرر الكامنة في الترجمة لأهل 100 وابن قيم منهم، الدرر الكامنة في الترجمة لأهل 100، فترجم للعلامة ابن قيم الجوزية، فقال: كان ذا اطلاع واسع على المذاهب والأقوال، وكان ذا جلد ثابت الجنان جريء القلم، وقد تأثر بشيخه ابن تيمية أيما تأثر، وكان لا يخرج عن شيء من أقواله وآرائه. قال: ولقد ترك لأبنائه كتبا، المكتبة التي تركها يأكل منها أبناؤه يبيعونها زمنا طويلا ولم يفنى منها شيء. الكتب الخلاها ابن القيم لأولاده كل ما ينزلوا يبيعوا منها، ينزلوا يبيعوا منها وكأنها قاعدة في مكانها. ابن القيم عالم وباحث مطلع ورجل دقيق وذا قلم سيال وذا فكر ثاقب وبصيرة متقدة. العلامة ابن القيم عجيب عبادته. قال عنه ابن كثير: كان ابن القيم عابدا. قال ابن كثير مبالغة، قال: ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، بشهادة الحافظ ابن كثير. ولذلك دائما كنت أقول هذا العلم المبارك وهذا التوفيق والسداد ما جاء من فراغ، إنما أوتيه ابن قيم لعظيم صلته بربه جل وعلا، إنما هذا من باب التوفيق المحض. يا أخي هذا الرجل يكتب عجيب. سئل عن القدر فكتب شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، مجلد، بس يسألوا يرد عليهم الرد مجلد. شذاته يحير، يعني كتابه الجواب الكافي سأله رجل عاشق وقال أنه لا يستطيع أن ينفك من هذا العشق، فكتب إليه ابن قيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مجلد. عجيب، هو يعني كتب أحكام أهل الذمة، بالغ في أحكام أهل الذمة، فهو عالم موسوعي ما طرق بابا من الأبواب إلا وأجاده. فالمهم عبادته، قال أكثر منه عبادة، قال وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها ويمد سجودها، وقد حدثه الناس في ذلك كثيرا وانتقدوه فلم يلتفت إليهم. لما يصلي كان يطيل الصلاة. قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى قال لقد زار مكة مرات، وكان أهل مكة يعجبون من كثرة طوافه ومن كثرة ابتهاله ولجوئه إلى ربه، كان عظيم اللهج بذكر ربه، عظيم السؤال لمولاه، كثير الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أمور، يستعين بالله في كل أموره. رحم الله العلامة ابن القيم، قال عنه ابن كثير عرف ابن القيم بحسن القراءة والخلق وكثير التودد، كان لا يحسد أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يستعيب أحدا ولا يحقد على أحد. العلامة ابن القيم عجيب، قال ابن كثير كنت أجالسه وكان يحبني، وقال ابن رجب في ثنائه عليه كان عالما بالأصول والتفسير، وقال عنه ابن حجر كان ملما بمذهب السلف وبخلاف الفقهاء وكان ذا رأي واجتهاد. رحم الله العلامة ابن القيم. المحور القادم آراؤه وعقيدته السلفية، وفي هذا 6 نقاط من خلال تتبعي البسيط لكتب العلامة ابن القيم، وجدت ملامح ومعالم تدل على عقيدته. وهذه يمكن هذه عبر بالمناسبة، يعني ما الذي نستفيده من حياتي من حياة العلامة ابن قيم الجوزية؟ نستفيد هذه الدروس، يعني ما هو منهجه وكيف يفكر العلامة ابن القيم؟ وأنت من السهل أن تعرف كيف يفكر الشخص إذا كتب كتابا، تعرف القواعد التي ينطلق منها والمنطلقات والقناعات التي يؤمن بها. أول شيء الملاحظ في منهج ابن القيم في العقيدة وعقيدته تعظيمه النصوص. ابن القيم رجل نصي يعظم النصوص، ولذلك الذين تابعوا معنا مدارج السالكين يحسون أو يدركون أن ابن القيم دائما يقول الذوق والوجد كلها أحوال، والعلم حاكم على الحال، فإن الحال الذي لا دليل له من كتاب وسنة باطل وانحراف. ثم كان ينتصر للسنة في النصوص وينبد التعصب، فكان معظما للنصوص. من أقواله الشهيرة التي أستحضرها في هذا المقام قوله رحمه الله إذا رأيت من أدلة الدين ما أشكل عليك وينبو فهمك عنه، يعني إذا رأيت دليل من الأدلة آية أو حديث أشكلت عليك ونبى فهمك عنها ما استطعت أن تفهمها، فاعلم أن تحتها كنز من كنوز العلم، كنز من كنوز العلم تحت هذا النص. فبالتالي الكثير من الناس أشكلت عليه نصوص، وبالتالي بدأوا يطعنون في الدين من هذه النصوص. مثلا آيات الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، من الناس من يرى أن هذا إجحاف عياذا بالله، قال ذلك أناس هنا في السودان ولهم أتباع كثر ولهم مكانة وجلابية مقلبة، ما بتعرف الوراء والقدام. يقول هذا الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول كانت المرأة تعطى من الميراث نصفا لأنها كانت عالة، أما الآن وقد دخلت الأسواق وصارت من سيدات الأعمال وصارت تنفق كما ينفق الرجل، تعطى كالرجل في الميراث. وشوف ربنا بعد ما جاب آية الميراث قال يبين الله لكم أن تضلوا، كأن الله يعلم فينا حاجين نخبطه، قال لهم جاب الآيات قال يبين الله لكم أن تضلوا، تقول ليه كذا أننا كانت وكانت، كلام واضح، هذا كلام الله عز وجل، يبين الله لكم أن تضلوا. بل آيات الميراث لم يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فسميت بالفرائض لأنها نزلت من الله مباشرة، إذا كان نبي الله لا يتدخل فيها، يتدخل فيها ناس على قول محمد مصطفى أيوة بس ديل ذاته يا هندل، يدخلوا فيها ناس الجماعة ديل، هو رب العالمين منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخل فيها، وقال يبين الله لكم آياته أن تضلوا. للنساء نصيب مما اكتسب الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما اكتسب الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما قشنوا نصيبا مفروضا، مفروض من ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده طريقة، فبالتالي ابن قيم يعظم النصوص. الأمر الثاني في عقيدته السلفية فهمه للتوحيد، من خلال تتبعي لكلام ابن القيم وجدته يتفق مع منهج الأنبياء والمرسلين ومع منهج القرآن في التوحيد. وما هو منهج القرآن ومنهج المرسلين ومنهج السلف الصالحين في التوحيد؟ يقوم على أمرين، شوفوا التوحيد يقوم على أمرين، وابن القيم التزم وامتثل هذا المنهج. الأول نقض الشرك وفتح أهله، الثاني تعظيم الله في نفوس خلقه وربط العباد به. التوحيد، التوحيد أول حاجة، شوف ما في توحيد بغير ما تهدم الشرك. الشرك قدامك تقعد تقول يا أخواني نحن ما نتكلم في الشرك، نحن نوري الناس الله يمسكوا في الله، أحد يمسكوا في الله يمسكوا في غيره، رأيك شنو؟ ما بينفع، ما بينفع. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن أعجب ما قرأته لابن قيم يقول الذي يعبد الله ويعبد غيره مشرك، هذا لا يطمع في جنة، فكيف بالذي يعبد غير الله ولا يعبد الله البتة؟ أصلا الشرك تقال شنو؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك من منهج القرآن بيان الشرك وبيان الآلهة وذمها إذا كانت تستحق الذم، وإلا فبعض الآلهة لا تذم. عيسى عليه السلام اتخذه قومه إله، لا يذم عيسى ولكن يذم قومه على أنهم اتخذوه إله، ويبين لهم أنه ليس بإله. فابن القيم انتهج هذا النهج الأول في كتبه الصواعق المرسلة، وفي اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أبان عوارهم وكشف وهتك أسرارهم وكشف أسرارهم وبين ضلالهم ونقض الشرك وهدمه وهدم قواعده، ثم بعد ذلك بين التوحيد ليعبد الناس بعد ذلك ربهم. وهذا معنى لا إله، فلا توحيد إلا بنفي الآلهة والكفر بها، بعد ذلك يأتي تعظيم الله عز وجل. أما القلوب التي فيها غير الله فإنها لا تعرف تعظيمه، وهذا بين وواضح. والله يا إخواننا يعني أشياء يعني عجيبة، عقائد فاسدة يعتقدون في شيوخهم ما لا يعتقد إلا في الله جل جلاله. فبالتالي هذا فهم ابن قيم للتوحيد، بيان الشرك وربط العباد بالله وتعريفهم ربهم وتعظيمهم وتعظيم الله في نفوسهم. ده المنهج الثاني لابن قيم فهمه للتوحيد. ثالثا تقسيمه السنة، موقف ابن قيم من السنة أيضا تعظيم السنة وإنزال السنة منزلتها. يقول كلام عجيب، يقول إذا كان، أسمع الكلام ده يا إخوانا، والله يعني ابن قيم أول حاجة طبعا قلمه سلس وعبارته سهلة وأسلوبه جميل، ولذلك اشتهر عنه أنه عمي بالقلوب، وهذا ما سوف نعرفه في المحور الذي بعده وأسميته النظرية الأخلاقية والتربوية عند ابن قيم الجوزية. طيب تقسيمه للسنة وتعظيمه للسنة، يقول رحمه الله إذا كان من الأدب ألا ترفع الصوت فوق صوت النبي، وإلا فإن هذا سبب لحبوط الأعمال، فما ظنك بالذي يرفع الآراء ونتاج الأفكار على سنته صلى الله عليه وسلم؟ اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم الحسي ده حدث عمله، طيب اللي بيجيب آراءه وأفكاره ويرفعه فوق السنة ده يقول شنو؟ قال يقسم ابن قيم الجوزية السنة إلى ثلاثة أقسام، وهذا أخذناه من كتابه إعلام الموقعين. طبعا أيضا كتب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أيضا هو من الكتب المفيدة والنافعة جدا. طيب سنة مؤيدة للقرآن، تؤيد ما ورد في القرآن، يعني القرآن حرم الخمرة، جاءت نصوص فيها كثير عن ذنب الخمر، أمر القرآن ببر الوالدين، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الوالدين، أمر القرآن بحسن الجوار، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن حسن الجوار، فهذه تسمى بالسنة المؤيدة. ثم السنة المفصلة، وهي التي تفصل ما أجمل في القرآن، أقيموا الصلاة تفاصيل الصلاة في السنة، وآتوا الزكاة الأنصبة والأنواع والحول هذا في السنة، وهكذا. فبالتالي السنة المفصلة. القسم الثالث السنة المنشئة لأحكام لم ترد في القرآن فلها استقلالية، ومن ذلك قول الله جل وعلا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ربنا يحرم والرسول صلى الله عليه وسلم يحرم، كتحريم الذهب على الرجال، هذا حكم مستقل أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السنة كلها راجعة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك من ذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الوشم والنمص والتفلج، كل هذا من الأحكام التي وردت في السنة المنشئة. رابعا نهجه في الأسماء والصفات، نهج أو منهج ابن قيم في الأسماء والصفات، أولا منهجه الإثبات، الإثبات المفصل والنفي المجمل. أي صفة ثبتت في القرآن والسنة فهذه نثبتها كما هي، والنفي المجمل ننفي عنه وننزه عن كل شر، هكذا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم رد ابن القيم على المؤولة وعلى المفوضة وعدهم مشبهة في اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول رحمه الله مما أذكره من أقواله، يقول لو أنك سألت مؤولا، شوف الفقه العالي ده والفهم العميق، عن آية من آيات الصفات فأولها، قال ما أولها إلا بعد أن شبه في ذهنه، ولذلك فرارا من الصورة التي رسمها في ذهنه أول الآية. عشان كده ابن القيم يقول المؤول والمفوض مشبه، كلام عجيب والله، عنده منطق عجيب. قال مثلا تقول له شخص الرحمن على العرش استوى، يبدأ يتصور صورة لهذا الاستواء، يقول لا ما ممكن يستوي، فينفي الاستواء لأنه تصوره. أما أهل السنة فيثبتون الاستواء دون أن يتصوروه، لأن تصور الاستواء من الكيف والكيف مجهول. أما هو أراد أن ينزه الله، ولا يمكن أن ينزه الله عن وصف الله لنفسه، إنما نزه الله عن الصورة التي وضعها هو في مخيلته. والله ابن القيم ده قوي فعلا، ده اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والثاني اسمه الصواعق المرسلة، زي الرصاص، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. يا سلام، شوف بعد إن ناقشهم، قال الواحد تقول له يد الله، قال فيؤولها ويقول يقول شنو؟ قدرة الله أو شنو؟ أو قوة الله. قال لماذا أولتموها بالقوة والقدرة ولم تؤولوها بالرحمة وغيرها؟ قال لأن اليد موضع القوة فرجعتم إلى اليد. والله ما شاء الله، نجيب ابن القيم نجيب يناقش النقاش. قال أولتموها، لماذا أولتم اليد بالقوة والقدرة ولم تؤولوا اليد بالعطف أو بالإحسان أو بالرحمة أو بالتوبة أو بأي شيء؟ لماذا أولتموها بالقدرة والقوة؟ لأن اليد توصف بشنو؟ بالقوة، فرجعتم إلى الإثبات. هكذا منهجه في الأسماء والصفات. خامسا، منهجه في القدر وفي مسائله، والقدر من أكثر الأبواب في العقيدة ضل فيها أناس، وهي من الأمور التي قد تكون شائكة عند كثير من الناس، وهي في القرآن والسنة ليست بشائكة، إنما شائكة بعد أن دخلتها الفلسفة. الإنسان مسير ولا شنو؟ ولا مخير؟ والله أنا دبيوبين الجمعة الفاتحة اللي لقاني ذول، قال لي يا شيخ أنا شقي، قلت لي عرفت كيف؟ قال لي في أحاديث بتطبق علي، أنا شقي. قلت له يا خمس أنت سعيد، لكن كيف؟ قال لي الحديث، قلت له يمكن الله يسعدك بعد شوية، كيف تأمر شوية؟ والله الناس دي بيجي وهم في مسائل القدر عجيب. والأمر واضح، السلف في القدر يثبتون أن الله قدر وأن له مشيئة، ومشيئة الله عز وجل عامة وغالبة، وهي مشيئة قدرية كونية، ولله مشيئة شرعية يحبها، أمرك بالشرائع والخير والطاعة، ونهاك عن الفساد والغواية والشر، وأمرك بالخير. هذا أمر شرعي، ويوجد أمر كوني أنه جعل أشقياء وجعل سعداء، والأشقياء والسعداء جعلهم وكتب عليهم أعمالهم التي سيختارونها، فقط علم الله عز وجل أن هذا العبد سيفعل بمحض إرادته كذا وكذا وكذا، لم يأمره الله بأن يفعل المعصية، ولم يعينه الله على المعصية، لكن الله لما جاء قبل أن يخلقه علم أن هذا سيفعل المعصية، لكنه إذا فعلها سيفعلها بإرادته واختياره. أتلومون الله على علمه؟ تلومون الله على علمه؟ إخوانك الكلام ده وقع لك وقع لك. ربنا علم، خلق لما يخلق ناس أجهزه الله بيخلقه بيعلم إنه هيعمل شنو الزول ده باختياره، فقط العلم أنه كتبوا له، ما ظلموا، كتبوا له وخلقه على الحالة التي سيفعلها هذا الرجل، ولكن علم الله كان سابقا لمعصية هذا الرجل. أتلوم الله أنه كان يعلم أو أنه يعلم أن فلان سيعصي؟ طيب المعصية التي أعطاها فلان أعطاها كيف؟ بإرادته واختياره أم بإرادة الله له؟ بشنو؟ بإرادته واختياره. لو فهمت هذا الباب فهمت باب القدر كله. وهذا ما كتبه ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وذكر رحمه الله تعالى قواعد سلفية ذهبية في قضية القدر، فذكر من جملة هذه القواعد قاعدة عظيمة، وهي يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يحتج بالقدر في المصائب، الزول لو عمل مصيبة، لو وقعت على مصيبة كويس، العربية انقلبت، سقط في الامتحان، ولد مات، كراع انكسرت، فلت، بقي خارج السوق، يقول قدر الله وما شاء شنو فعل. ولا يحتج به في المعايب، تعمل عيب يجي سكران ترتح ويقول قدر الله وما شاء فعل. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ولذلك لما سرق الرجل في عهد عمر رضي الله عنه أراد أن يقطع يده، احتج الرجل بالقدر وقال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال وأنا سأقطع يدك بقدر الله، ما في مشكلة. قال لي مشتركت وقلت قدر الله ما شاء فعل، نحن نقطع يدك. كان الناس أقول له قدر الله ما شاء فعل برضه كويس. فبالتالي إخواننا القدر علم الله سبق، وبعلمه السابق خلق الخلق، خلق الخلق وهم سيفعلون طاعات بإراداتهم ومعاصي بإراداتهم، وهو يعلم ذلك قبل أن يوجدوا، فكتب هذا عليهم. إذا أردت أن تلوم الله فإنك تلومه على علمه الواسع واطلاعه المحيط بخلقه. إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة؟ طيب سادسا من آراء وعقيدة ابن قيم السلفية رعايته للمقاصد. رعايته لشنو؟ المقاصد. لماذا ذكرت هذه النقطة؟ الذي يسمع بتعظيم ابن القيم للنصوص يظن أنه جامد على النصوص، إنما كان ابن القيم فقيها لا يبارى ولا يجارى. سأقول لكم بعض المسائل الفقهية عنه، من ذلك قوله قاعدة ضع وتعجل، ذكرها في إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب جيد، كتاب أصولي فقهي مؤصل، اسمه شنو؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر قاعدة ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ أسمع المسألة دي. يقول خالف فيها الفقهاء جميعا، لو أنك اشتريت سلعة بأجل واتفقتم على الثمن، قلت له يا أخي أنا أديني العربية دي بستة شهور بعشرين مليون، طيب قال وشفت العربية وجود داري مني كم؟ عشرين مليون. قال بعد ثلاثة شهور جبت العشرين مليون ولسه أنا باقي لي كم؟ ثلاثة شهور. قال ابن القيم يجوز أن تقول له ضع وتعجل، يعني أنا بقصر الزمن وانت ما تقطع القروش. الفقهاء جميعا بما فيهم الأئمة الأربعة يقولون هذه بيعة قد تمت، فكيف يتراجع عن البيعة؟ وابن القيم يقول أن المقاصد تقتضي أنه زيد له في السعر لزيادة الأجل، فإذا قصر الأجل فإنك ستنتفع ببقية الشهور بهذا المال، ولذلك ضع عني بعضها. أقول لك خلاص اسمع، أنا شفت منك بستة شهور، الآن بثلاثة شهور، هذا سبعة عشر، دي 18، وخلي لي الاثنين مليون. دي اسمها قاعدة ضع وتعجل، ذكرها ابن قيم، وقد كانت هذه من انفراداته الفقهية. فتواه في طلاق الغضبان، فتوى ابن قيم في طلاق الغضبان، بخلاف الأئمة الأربعة يرى أن الطلاق في مرحلة في الغضب في غضب معين لا يقع، وكذلك كان يقول في طلاق السكران أن طلاق السكران لا يقع، استنادا إلى قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد دافع ونافح عن ذلك مدافعة شديدة. قوله في طلاق الحائط أنه طلاق بدعي لا يقع، وإلى غير ذلك، حتى أنه ذكر في المقاصد في الطرق الحكمية ذكر شيئا عجيبا، لكن حقه ما أقوله، ده أقوله ولا ما أقوله؟ أقوله. يرى ابن قيم إذا عرف الرجل باعتياد الإجرام واشتبه فيه جواز تعذيبه لاستخراج المعلومة منه من قبل الحاكم والسلطان. طيب قلنا بأن من رعاية ابن قيم المقاصد الشرعية قوله في الطرق الحكمية الذي ذكرته لكم قبل قليل، وأضاف ابن قيم أن وسائل الإثبات، وسائل إثبات الحقوق لا ينبغي أن تقف على الوسائل التي جاءت في الكتاب والسنة فقط، فالمقصد إثبات الحق، فطالما أن الوسيلة ليست محرمة وهي من المباحات وأمكن التوصل بها إلى أداء الحقوق فإنها من الطرق الشرعية التي ينبغي أن تتبع، لأن الشارع يريد للناس أن يحفظوا أعراضهم وأموالهم وأنفسهم وعقولهم ودينهم، فكل شيء يوصل إلى هذا المقصد يتبع ويكون من الشرع وإن لم ينطق به الشرع، وهذا من سعة إدراك العلامة ابن القيم. الذي يهمنا في الآخر ما أسميته بالنظرية الأخلاقية والتربوية عند ابن قيم الجوزية، ولأنه اشتهر بها وقد استخلصتها في ستة معالم أعتبرها خلاصة منهج ابن قيم الجوزية في الأخلاق والسلوك. طيب أولا أريد أن أقول شيء يا إخوان، اشتهر ابن القيم بكتب تربوية تخاطب الروح وتخترق النفس وتمس أوتارا حساسة عند السلفيين كمدارج السالكين، كالفوائد، كالجواب الكافي، كطريق الهجرتين وباب السعادتين، وأيضا ككتابه المشهور المعروف بمفتاح دار السعادة وهذه الأرواح، وإلى غير ذلك من الكتب التربوية التي تحدث فيها ابن القيم رحمه الله تعالى عن منهج تربوي وأخلاقي. الأمر الثاني قبل الدخول، نحن بحاجة ماسة إلى أخلاق السلف كما نحن بحاجة ماسة إلى عقيدة ومنهج السلف. ولذلك أقول بغير مبالغة، معظم مشاكل الدعوة السلفية والانقسامات والانشقاقات والخلافات التي فيها لتضييع أخلاق السلف. جميعهم يعرفون عقيدة السلف، وجميعهم يعرفون منهج السلف، وجميعهم يعتقد عقيدة السلف، ولكنهم في أخلاق السلف صعب وشق عليهم أن ينزلوا أخلاق السلف في حياتهم، ولذلك حصلت الكثير من الإفرازات والإشكالات والتكتلات التي قد نراها موجودة في ساحتنا الدعوية، التي أحيانا قد يكون فيها نوع هوى ونوع بغي ونوع ظلم على المخالف له وإن كان متفقا معه في الأصول والمنهج، وذلك لغياب منهج الأخلاقي ولغياب الميزان الشرعي في الحكم على الأشياء بعيدا عن حظوظ النفس والأهواء. ولذلك التركيز على أخلاق السلف وعلى أدب السلف وعلى تربية المنهج التربوي، نحن بحاجة إلى إعلاء المنهج الأخلاقي والمنهج التربوي لسلفنا كما أعلينا عقيدة السلف. عرفنا العقيدة، ولكن أين أخلاق السلف؟ طيب، أولا أول شيء في النظرية الأخلاقية والتربوية عند ابن القيم، ابن القيم محدد جدا، يرى أن الأخلاق والسلوك مرتبطة بالإيمان، ويرى ابن القيم أن العلوم والمعارف والمفاهيم والأفكار والتصورات هي الأساس، وأن جميع التصرفات وأن جميع الممارسات إنما تنطلق من هذه الأفكار والمفاهيم، فكلما كان المفهوم مستقيما كلما كان السلوك مستقيما، وكلما كانت العقيدة راسخة كلما كان الخلق نبيلا، وكلما كان الإيمان صحيحا كلما كان السلوك قويما وراشدا ونقيا. وهذا ابن القيم يتحدث فيه بغير تردد. هذه المسألة الآداب رشد المعارف، الآداب رشد المعارف، الأدب ده بيطلع من المعرفة جواه، الآداب رشد المعارف ودلالة الظواهر عنوان البواطن. الشيء في الظاهر ده دليل على الشيء الذي في الباطن، فبالتالي ربط ذلك بالإيمان، وهذا كثير. يعني مثلا كثير من الأشياء السلوكية، إكرام الضيف ده شنو؟ عقيدة ولا سلوك؟ والإحسان إلى الجار عقيدة ولا سلوك؟ وحفظ اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبالتالي وهذا واضح جدا في قوله رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في أيما موضع. وبالمناسبة في شباب جزاهم الله خير كانوا يحضرون معنا مدارج السالكين، وسبحان الله ربنا وفقهم، يعني كل مجلد بيطلع منه 100 فائدة وقاعدة إيمانية عقدية وتربوية. جابوا المجلد الأول جابوا لي 100 قاعدة دي طلعوها من المدارج بعد ما انتهينا المجلد الأول، انتهينا المجلد الثاني عملوا، الآن انتهينا المجلد الثالث جاءوا 100 فائدة تربوية وعقدية لمدارج السالكين، عبارات مختصرة ولطيفة. مثلا ابن القيم كما سوف نعرف بعد قليل، أجمع السالكون والعارفون أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. في قاعدة قاعدة أخرى: لا تغتر بصفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. قاعدة تربوية. وهكذا يعني قواعد تربوية وسلوكية كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله بأن أساس معاملة الخلق أن تعامل الخالق، فإذا اختل أحدهما اختل الصلاح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. اثنين، مما استفدته من العلامة ابن القيم، دي تسمع مني أنا يا أخواننا، ما بده ده كله كلام مني، يعني الكلام ده ما بذول يعني كتبوا عن ابن القيم براي، بس بدت أشوف كتب ابن القيم دي طلعت بالحاجات دي، حتى آراءه في العقيدة دي برضو استنباط، والنظرية الأخلاقية والتربوية استنباط، محض استنباط. استفدت منه جماليات التوحيد. جماليات التوحيد، أعني بجماليات التوحيد، يقول ابن القيم رحمه الله: جمال الظاهر لا يكون ذا قيمة إلا إذا كان معه جمال الباطن، ومصداق ذلك قول الباري جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. جمال الظاهر ولباس التقوى ذلك خير جمال الباطن. ده استنباطه واستدلاله كويس. قال لك ريش ببرة وإيمان بجوة، لكن لو بقى الزول من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. الدجن تعجبك، الدجن شنو تعجبك؟ سمحة وبسرحة ويعمل لها في الريمات، وتلقاه يتفرج في الفضائيات بيتحت تحت بالدس، رأيك شنو؟ بيتحت تحت، يعني حتى اشتغاله. بل أقول لك بعض الناس يعني شباب يعني يحدثونني من باب الفتوى، من باب طلب المشورة، من باب طلب النصيحة، كثير منهم يقول لي: أنا ملتزم ومتماسك ظاهريا، وهذا يؤلمني جدا. متماسك ظاهريا، ملتزم، مقصر أي شيء، ولكن صرت أتهاون في صلاتي كثيرا. يتهاون في الصلاة كثير، ما عدت، والله كم واحد كان ده قالوا لي، ما عدت أصلي الوتر زمنا طويلا. ما يصلي الوتر كسلا، دائما ما يفوتني الفجر وأصليه إما مع طلوع الشمس أو قربها. بل بعضهم يعني يقول لي أنه فعلا يتابع الفضائيات المنحطة. والله يا أخواننا دي فتنة، الفضائيات دي فتنة. وبعضهم يتابع، عنده مرض في كرة القدم، في كرة شنو؟ القدم كوي، ويتابع الدوري الإنجليزي، وتاني في دوري برضو قاعد يتابع، ودوري خطير الظاهر على الداء اسمه شو ذا الأسباني. أيوة، حتى واحد قال لي: يا شيخنا يا أخي، قال لي واحد فيهم اشترى جامع لاعب من الصومال ولا من وين ما أعرف، من إفريقيا دي، قال لي، ولا من مالي، ولا من وين هو، من مالي ها؟ والله قال لي اسمه كده غريب، قال لي الزول ده اشترى كنيسة ولا جامع ذلك كسروا في أسبانيا دي، اشترى لهم في قروش الكورة دي. يا شيخنا انت تقول الكورة دي كيف؟ متابع وغرقان. كويس يا أخي. يا أخواننا أنا لا أتكلم عن ناس من الشارع، أنا أتكلم عن أناس، بل بعضهم قد يكون دعاة يقدم نصائح، لكن بتحت تحت ما عنده مانع من الدوري الإنجليزي، وكمان كان ما أحبت مصارعة كده ما في مانع برضه. يا أخي أنا داري أسألك سؤال بسيط، لهذا خلقك الله؟ هو قد يقول قول، ودي حاجة أوريك لها عند ابن القيم شنو يقول قول، يقول لك يا شيخنا أنا باجي أجنب بعد العشاء، بصلي العشاء في الجامع، تب في حاجة تاني؟ لا ما في حاجة، باجي أجنب بتفرج يا أخي، ما عندي لا بشرب سجاير، والله واحد قال لي كده، لا بسفتم بك لا بتعبنات. الدوري الإنجليزي ده انت مالك فيه؟ أنا غير الدوري الإنجليزي ده ما عندي حاجة. قال لي حتى واحد قال لي في الجامع برضو صلي الصلاة كلها في الجامع، قال لي يا أخي أنا كان خلني الدوري الإنجليزي ده ببقى من الأولي عادير، والله الثاني بعد ده ما عندي أي حاجة من الدوري الإنجليزي ده. بس وشوف عشان تعرف أن هذا الشخص قد يكون مضطرب في دواخله، لا يحب أن يطلع عليه إخوانه وهو على هذه الحال، فيظهر لهم حال وهو على حال آخر، ولكن الله مطلع عليه. جماليات التوحيد الأنس بالله وحب الله والتوكل والاعتماد على الله والصدق. فكده ابن القيم يقول شنو، والله ابن القيم ده خطير لما يتكلم عن الصدق، يقول شنو الصدق عنده لو أسماء، أسماء مختصرة وعندها دلالات. الصدق الفرد الدائم، اسمه كده، اسمه شنو الصدق الفرد شنو؟ الصدق ده أصله دائما الله فارض قوالي، يعني الصدق ده ما في يوم بيبقى مستحب وفي يوم بيبقى واجب وفي يوم بيبقى مباح، الصدق ده فرض قوالي الفرد الدائم. ويقول ابن القيم عن الأسماء والصفات، يقول أشعة أنوار الأسماء والصفات في قلب الموحدين كأشعة الشمس إذا ظهرت ما ظهر معها غيرها. وهكذا يبدأ يحدثنا رحمه الله تعالى عن هذه المسألة. ثالثا من منهج أو النظرية التربوية والأخلاقية عند ابن قيم الجوزية، وعجلت إليك ربي لترضى. يرى ابن قيم أن قوام التربية وتزكية النفس تقوم على المبادرة لفعل الطاعة وعدم التأخر في فعل الطاعة. عنده قاعدة، رضا الرب في العجلة إلى أمره. أنت داير شنو؟ ترضي الله؟ قالوا ليك أعمله بسرعة بس. رضا الرب في العجلة إلى أمره، قاعدة تربوية أخلاقية عظيمة عند العلامة ابن القيم، ونقل هذه عن شيخه ابن تيمية. ابن القيم في وعجلت إليك ربي لترضى يتحدث عن المبادرة إلى فعل الطاعات، وهذا قمة التزكية، ربط السلوك بالإيمان، وتحدث عن جمالية التوحيد، وتحدث عن قاعدة وعجلت إليك ربي لشنو؟ لترضى، رضا الرب في العجلة إلى شنو؟ إلى أمره. شو بذوب ده شنو؟ أسمع الكلام ده ما يا أخي، ابن القيم ده عجيب، اسمع هذا الكلام. يقول وأنا لو سألتني سؤال بدون مبالغة، لو قلت لي الدين أهم وأعظم فائدة استفدتها، لو سألتني وقلت لي ما هي أعظم فائدة استفدتها من العلامة ابن القيم، أقول لك أعظم فائدة أنه قال كل نفس يخرج منك لا تزداد به من الله قربا فأنت خسران. والله كلام عجيب. شفت أي لحظة تمر عليك ما اكتسبت فيها مساء وازددت فيها حسنات أنت في خسار وإن لم ترتكب سيئات. قال لي قال لأنك وده حيرجعني لناس الكورة وناس الملاهي. قول ما في معصية، أنت قاعد ما في معصية مش كده؟ قاعد كم ساعة؟ قول بالميت ساعتين. في ناس بيغني وقت مثل قول قعدت ساعتين 120 دقيقة. كم؟ 120 شنو؟ دقيقة. أنت لو بتجنب ساعتين لمدة 40 سنة بتجنب ساعتين لمدة 40 سنة تقريبا أنت بتكون قعدت 3 ساعات قدام الكورة بس. 3 ساعات 3 سنوات بتكون قعدت 3 سنوات دي احتوالي كورة بس بتتفرج. تتفرج في منه؟ في مانشستر. مانشستر في عينك. مانشستر شنو؟ في قيامة جاية وفي دجال حيمرق وفي دابة حتتكلم. تقول ايه مانشستر؟ مانشستر شنو؟ والله العظيم زي ما اقول لك قعدت ساعتين كونك ما ذكرت الله فيها انت خسران. كل نفس يخرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسارة. دي خلاصة النظرية التربوية والسلوكية عند ابن القيم. ومن باب الفائدة سأذكر لكم قاعدة سلفية أخرى ذكرها بعض السلف غير ابن القيم كأبي الحسن الفردي وغيرهم، كانوا يقولون اجعل المستحب فرضا، اي مستحب تسمع به التزمه كانه فرائض، واجعل المعصيه كفرا تنجو. المعصيه ما تتحول تعتبر كفر عديل، والنافله والمستحب تعتبر فرض، اذا فعلت ذلك ستنجو. طيب رابعا النظرية الأخلاقية والتربوية عند العلامة ابن القيم الخروج من النفس، وهذه أعظم قاعدة عند العلامة ابن القيم الخروج من النفس، وهو قوله أجمع العارفون بالله أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. وعنده قاعدة مشهورة جدا في السلوك والتربية يقول فيها رحمه الله لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية. أقرب طريق يوصل إلى الله العبودية، وأعظم حجاب بين الله وبين عبده الإدعاء. أنا فاهم، أنا عابد، أنا زاهد، أنا، هذا يحجب العبد عن ربه جل وعلا. ولابن القيم أيضا مقولته المشهورة في مدارج السالكين قوله رحمه الله تعالى النفس أعظم جبل بين الله وبين العبد، فمن استطاع أن يجيز جبل النفس سهل عليه طريق السلوك إلى الله جل وعلا والسير إلى الله. وعنده مقولته المشهورة التي ذكرها رحمه الله في قوله لا تغتر بصفاء الأوقات، أنا ملتزم وأنا أموري ماشية تمام، فإن تحتها غوامض آفات، فإنك لا تدري الخواتيم ولا تعرف النهايات. وده شيء يخوف إخواننا. الالتزام سهل، الالتزام سهل، تلتزم تعمل دين والسنة وتلتزم بالسنن سهل، ولكن الصعب أن تلتزم مع طول الطريق ومع كثرة الفتن. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهو أعظم تحدي يواجهنا اليوم. وبالتالي لا تغتر بصفاء الأوقات، فإن تحتها شنو؟ غوامض. شنو غوامض الآفات. طيب خامسا النظرية التربوية والأخلاقية عند ابن القيم الاكتفاء بالمصطلحات الشرعية، فهو يرفض مصطلحات السكر والاصطلام والغرق والحزن وإلى غير ذلك، ويقول قد تشمل معاني جيدة ولكن الأفضل أن نسمي الأشياء بمسمياتها الشرعية. وهذا مما أفاده ابن القيم لمنازل السائرين الذي كتبه الهروي. طيب سادسا وأخيرا النظرية، في النظرية الأخلاقية والتربوية عند العلامة ابن القيم أدبه في التعامل مع مخالفيه ومع خصومه، وهذا يدل على دين الرجل وعلى تقواه. يقول شقيق ابن عبد الله البلخي إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إليه في أخذه ومنعه وكلامه. يوريك يقول عنده دين ولا ما عنده دين، في أخذه وشنو ومنعه وكلامه، ده الدين. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى، قال أصلا كل الناس تقي ولكن عند الخصومة لا يظهر إلا من كانت تقواه حقا. أن تنصف خصمك وقد أساء إليك وأن تعرف له قدره، فإن هذا لا يصدر إلا من صاحب دين متين. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، إلا من صاحب دين متين. طيب عندنا مواقف عندنا مواقف. الموقف الأول هذه المقولة الذهبية لابن قيم الجوزية، هي في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين في صفحة، هو مجلد واحد، صفحة 378. يقول رحمه الله تعالى فإن كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوا من الحق ورد ما قالوا من الباطل، ومن فتح الله عليه بهذا الفهم والطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب، ويسر عليه فيهما الأسباب. وقال في موضع آخر ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وأن نموت عليه وأن نموت على ذلك حتى نلقاه. العند حق تأخذ منه ولو كان مخالفا لك، مش قال حق تنظر إلى القائد، قال حق تتزم طوالي، ما تقول له لكن أنت من الطريقة الفلانية وأنت من ناس فلان وأنت من الجماعة الفلانية. يا أخي الشيطان ده قال له صدقك وهو شنو وهو كذوب. ابن القيم قال ده منهج السلف، قال الطائفة وإن كان عندها باطل إذا جاءت بحق فإنا لا نرد الحق الذي جاءت به لأجل الباطل الذي عندها. ناس عندهم باطل لكن داري يعملوا حق، تقول له شنو الحق ده منكم ما دايرينه، نحن كتلناكم وكرهناكم، حق معاكم ما في حق ذاته منكم ما دايرينه، ده حق ده. قبول الحق من أي شخص التجرد. ثم يقول رحمه الله وهذا من ألطف عباراته، والكلمة الواحدة قد يقولها اثنان، يريد أحدهما أعظم الباطل ويريد بنفس الكلمة الآخر بعض الحق. قال والاعتبار بطريقة القائل ومنهجه وسيرته وما يدعو إليه ويناظر عنه. في ناس بيقول كلام انت عارف قبل ما يقول كلامه ده منهج شنو وطريقته شنو وبدعو لشنو وبناظر على شنو. هذه الكلمة يقولها يريد بها حق، ونفس الكلمة يقولها غيره يريد بها شنو باطل. انت تنظر، ما تنظر الى الكلمة، انظر الى سيرة الرجل. هل عهدت منه مثل هذا القول؟ انت تعرف منهجه. مثلا تجد رجل من اخواننا يعمل محاضرات كثيرة جدا ويبين فيها الحق، يجي في محاضرة يتكلم كلمة تكون من سقط اللسان مثلا، يأخذها بعض الناس ويفرحون بها ويملؤون الآفاق، كما قال بكر بن عبد الله بن زيد في تصنيف الناس بين الظن واليقين، قال بزلة أخيه يفرح كأنه وجد كنزا من كنوز الدنيا ثمين، ويخبر الناس ألم أقل لكم، ويبدأ التشنيع. ولهذا آلاف الأقوال من الحق الذي لو رد هذه الكلمة إلى آلاف أقواله في الحق لعلم مراده ولا علم ماذا يريد. ما أحوجنا لهذا المنهج الأخلاقي الرفيع. ويقول أيضا في نقاشه مع الهروي، وهذا كثير جدا، يقول شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، ويبدأ في الرد عليه ويقول وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى وتبنى منهج الصوفية، ولكن ليست هذه عادته وليست هذه سيرته وليس هذا منهجه وليس هذا ما كان يناظر عليه. إخواننا والله يعني، لأنه هو لا يريد أن يخطئه إنما يريد أن يقومه. فبالتالي عرف ابن قيم رحمه الله تعالى بهذه المسألة. أختم بمقولة عجيبة قالها رحمه الله تعالى، أسمع الكلام ده، يقول ومن العجب. إخواننا شوفوا أي زول فينا قاعد كان ده بيشوف، أي زول فينا قاعد، ولا نبرئ أحدا حتى أنفسنا. يقول رحمه الله تعالى ومن العجب أنك ترى الرجل يتحرز كويس ويهون عليه التحفظ من الزنا والسرقة والظلم وشرب الخمر وأكل الحرام، ويشق عليه أن يحفظ حركة لسانه. زنا كان كسرت رقبتها بإذنه، الخمرة دي كان بيت القروش الدنيا دي كلها بيسر الخمرة، قلت لا بيكتل زول ما بيكتل، ولكن لا يشق عليه، تشق عليه حركة اللسان. شوف قال شنو، قال تجد الرجل يشار إليه بالدين وبالزهد والعبادة ولسانه يفري أعراض المسلمين أحياء وأمواتا. هذا الكلام في كتاب درسته، في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي صفحة 312، وقد درست هذا الكتاب في جامعة الخرطوم في قاعة عبد ختم. أنك تجده يتحرز عن المحرمات الظاهرة ولكن لسانه يفري ويقع في أعراض الناس أحياء وأمواتا. فبالتالي كانت هذه سياحة مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. بدأنا بالحديث فيها عن لماذا نتحدث عن سلفنا، ثم انتقلنا للحديث عن ابن القيم نسبه وميلاده، ثم تحدثنا عن أشياخه وتحدثنا عن تلاميذه، ثم تحدثنا عن علمه وتحدثنا عن عبادته وعن مكانته وعن ثناء العلماء عليه، ثم عرجنا بالحديث عن آرائه وعن عقيدته السلفية، ثم ختمنا بالنظرية التربوية والأخلاقية للعلامة ابن القيم، ثم أختم بالمراجع التي رجعت إليها البداية والنهاية، وسير أعلام النبلاء وذيل طبقات الحنابلة وابن قيم حياته وآثاره للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد والدورة الكامنة في الترجمة لأهل المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني، وهذا ما وفقت إليه في الحديث عن ابن القيم. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك وأن يبارك. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.